بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وأشياخه واغفر لنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وصيغ الأداء سمعت وحدثني، ثم أخبرني وقرأت عليه، ثم قرئ عليه وأنا أسمع، ثم أنبأني، ثم ناولني، ثم شافهني، ثم كتب إلي، ثم عن ونحوها. فالأولان الآن لمن المصنف يتكلم عن مسألة صيغ الأداء. أنت سمعت حديثا من شخص من شيخك، وتريد أن تؤدي هذا الحديث، أن تنقل هذا الحديث إلى تلميذك، فأنت بهذه الحالة تؤدي. فماذا تقول لتلميذك؟ ستقول له واحدة من هذه الصيغ، ستقول: سمعت شيخي فلان يقول كذا كذا كذا، حدثني شيخي فلان يقول كذا كذا، قرأت على شيخي فلان كذا كذا كذا. الآن هو سيوضح هذه الصيغ واحدة فواحدة فنأخذها، وهذه الصيغ لها أهمية خاصة عندما تدرس الأسانيد، والذين حضروا معنا شمس الحديث حديث عرفوا أهمية هذه الصيغ، فبعضها يدل على الاتصال، بعضها يدل على الانقطاع، وهذا مهم في التصحيح والتضعيف. كذلك مهم عندما تؤدي أنت، يعني الآن أنت مثلا سمعت شيء من الأحاديث، كتاب من كتب الحديث أو ما شابه ذلك، فهذا أيضا عندما تؤديه لا بد لك من أن تعتني بهذه الصيغ حتى لا تدخل في تدليس وأنت لا تعلم. طيب، نعم، أحسن الله إليكم. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث طيب. والرابع الآن الأول والثاني، سمعت وحدثني. إذا طبعا طرق التحديث، مجالس الحديث لها طرق، هناك طرق متعددة في مجلس الحديث. أحيانا الشيخ يحدث، أنا أمسك كتاب، أمسك مثلا صحيح البخاري، وأقول مثلا بإسنادي إلى صحيح البخاري، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال باب كذا، قال أنا الذي أحدث. طيب، هناك طريقة ثانية، أن تأتي أنت وتقول: سأقرأ عليك صحيح البخاري، فتفتح صحيح البخاري وتقرأه علي، إذا أخطأت أعدل لك مثلا أو ما شابه ذلك، فأنت تعرض علي قراءتك. كما أننا لما نريد أن نقرأ القرآن نذهب إلى الشيخ ونقرأ عليه القرآن ويصحح لنا، كذلك في الحديث. طيب، هذه طريقتين. طريقة ثالثة، عندما تقرأ أنت علي يكون معك مجموعة، أو معنا يكون هناك مجموعة، هذه المجموعة ستسمع إلى قراءتك. الآن سمعت وحدثني، هذه عندما أحدث أنا وأنت تسمعني، تقول: سمعت محمد بن شمس الدين، حدثني محمد بن شمس الدين. لكن تنتبه، لما تكون وحدك تقول حدثني، لما تكون مع مجموعة تقول حدثنا، في فرق. يعني الآن مثلا أنا ثلاثيات البخاري، ثلاثيات البخاري هي الأحاديث التي بين البخاري وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص، هذه تسمى الثلاثيات. ثلاثيات البخاري أنا سمعتها من شيخنا ماهر الفحل، فأقول حدثني، ما كان في غيرنا، هو حدثني، واحد مقابل واحد، فأقول حدثني. طيب، وسمعتها بقراءة غيري على شيخنا يحيى المدرس، صلى الله يشفيه الآن مريض، فأقول، لا لحظة خليني آتي بمثال آخر، لأن لسه ما جاءت معنا هذه، ستأتي بعد قليل. لو أن معي مجموعة في مجلس آخر، كان الشيخ ماهر أيضا مجلس حديث في مجموعة وأنا دخلت فيه، فعند ذلك أقول حدثنا، لا أقول حدثني، لأن عند ذلك هذا كذب، هو حدث مجموعة، أنا واحد من هذه المجموعة، فأقول حدثنا. ويجوز لي أن أقول في الحالتين سمعت، أنا سمعته، صيغة سمعت أقوى من صيغة حدثني. لماذا أقوى؟ أقوى لأنك قد يحدثك وأنت مخك في مكان آخر. لكن لما تقول سمعت، أنت تقول للناس أنا كنت منتبه، سمعت الشيخ لما حدث في هذا الحديث. أقوى صيغة من صيغ الأداء أن تقول سمعت فلان، بعدها حدثني، لأن أنت وياه وحدك، بعدها حدثنا بالجمع. طيب، والثالث؟ طبعا لحظة، في هنا قال وأصرحها وأرفعها في الإملاء. الإملاء هو التحديث. تعرف الإملاء لما كنا في المدرسة، تأتي الأنسة أو الأستاذ يقولون اكتب كذا كذا كذا، هذا إملاء. كذلك المحدثون كانوا يملون الأحاديث، يأتي الطالب معه ورقة وقلم ويملي عليه البخاري، يفتح مثلا هذا الكتاب ويحدث بهذه الأحاديث، الطلاب يكتبون، فهذا اسمه إملاء. نعم. أحسن الله إليكم. والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فهو كالخامس، والإنباء طيب، بمعنى الآن الثالث أخبرني وقرأت عليه. الآن نحن في مجلس، تمام؟ تذكروا أكثركم حضر مجلس مثلا مسند المسيح على سبيل المثال. هناك شخص قرأ ومجموعة كانت تسمع، فالقارئ يقول قرأت على فلان. الآن مثلا القعنبي يقول قرأت على مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر، يقول ماذا؟ قرأت على مالك، هو قرأ على مالك. طيب، الشافعي كذلك يقول قرأت على مالك. إذا كان في المجلس واحد آخر ماذا يقول؟ يقول أخبرني مالك. انتبه، هنا يقول أخبرني، شخص قرأ على مالك، وأنت جالس تقول أخبرني، ليس حدثني، لأنه هو لم يتكلم، ولكن هو أقر المتكلم، أقره، لم يغلطه، لم يقل له هذا الحديث غلط، فهو مقر له، فهو بهذه الحالة يكون أخبرك بهذا الحديث، فتقول أخبرنا أو أخبرني. طيب، أخبرني لما تكون أنت وحدك، أنت والقارئ والشيخ. أخبرنا لما تكون أنت مع مجموعة، مع القارئ، مع الشيخ. طيب، نعم. أحسن الله إليكم. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، وعنعنة المعاصر طيب، محمولة على السن. قبل ما ننتقل للإنباء، إذا حدثك الشيخ تستطيع أن تقول أخبرني. لفظة أخبرني إذن تشمل سواء سمعت من لفظ الشيخ أو سمعت أحدا يقرأ عليك أو قرأت أنت عليه، هذه لفظة واسعة تشمل جميع ذلك. لكن عادة إذا هو الذي حدثك تقول حدثني، مشان ما تأتي يعني لأن حدثني هذه أرفع عند كثير من أهل العلم على خلاف، فأنت تقول حدثني مشان تدين. البخاري يقول لك حدثني أخبرني، ما تفرق معي، ما عنده فرق بين حدثني وأخبرني. مسلم عنده فرق، لا، يقول هذا حدثني أخبرني، في فرق كبير. ولهذا يعني بعض أهل العلم فضل مسلم على البخاري في هذه الحيثية، قال مسلم يفصل، البخاري ما عنده مشكلة في حدثني وأخبرني. هي فعلا ما فيها مشكلة بالنهاية، من حيث التصحيح والتضعيف ما فيها مشكلة، ولكن يعني راح تفرق من باب التوضيح. طيب، فهنا أخبرني كما قلنا تشمل ذلك. كلمة أنبأني لها معنيان عند المتقدمين الذين هم في العصور الأولى، عصور الرواية، كانوا يقولون أنبأني بمعنى أخبرني، ما في فرق. عند المتأخرين في زمان ابن حجر وقبله بقليل وبعده يستخدمون أنبأني بمعنى أجازني، يعني أخبرني بهذا الكتاب إجازة، أنبأني بهذا الكتاب إجازة. فالآن مثلا أنا لو أجزت شخصا قلت له مثلا أجزتك بكتاب كذا، فهو يقول أنبأني شيخنا فلان. يعني مثلا كتاب معالم السنة أجازني به صالح الشامي مؤلفه، لكن أنا لم أسمعه منه، سمعت بعض الأحاديث فقط عليه وليس منه، لكن هو بالنهاية أجازني به. فأقول أنبأني صالح الشامي بهذا الكتاب، أنبأني صالح الشامي قال كذا كذا كذا، وأقرأ هذا الكتاب. أقول أنبأني بمعنى أنه إجازة. طيب، قال طيب، وعن عنته أحسن الله إليكم. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. وأطلق يبقى المشاة عنعنة المعاصر المقصود به ليس المعاصر معاصرنا، يعني المعاصر لما شيخ عاصر شيخا، يعني عاشوا في نفس الفترة، فجاء الشيخ وقال مثلا، جاء البخاري وقال عن أحمد بن حنبل أنه، عن أحمد بن حنبل عن مثلا فلان عن فلان عن فلان، ذكر لك إسناده. لما قال عن أحمد بن حنبل، أنت تعرف أن هذا الرجل عاش في زمان أحمد بن حنبل، فأنت تقول هذا متصل. عنعنة المعاصر تحمل على الاتصال. طيب، إلا المدلس. المدلس هو الشخص الذي يخفي أسماء شيوخه في أو بالأحرى لا يذكر. طبعا التدليس له 7 أنواع، تمام، لكن أنا أذكر لك الحال الأشهر. خلينا ذكرنا سابقا نحن في شمس الحديث حالة، سأذكر الآن حالتين. الحالة الأولى للمدلس أنه لن يذكر شيخا من الشيوخ، بمعنى أنا الآن أروي مثلا عن الشيخ مصطفى القديمي وأنت تروي عني، جيد، أنت تلميذي وأنا تلميذ مصطفى القديمي، مصطفى القديمي حي يرزق، فتأتي وتقول عن مصطفى القديمي، عن أحمد القديمي، عن أبوه، عن محمد أبكر القديمي، عن عبد الرحمن الأهدل، وتذكر هذا الإسناد، أنت ما ذكرتني. ليش ما ذكرتني؟ هذه لها أسباب. ممكن تجالس بمجلس مداخلة ما بدك تذكرني أمامه، ممكن يعني ما بدك تسمع شتائمهم، فتقول خلاص عن مصطفى القديم مباشرة. هذا سبب، يعني من الأسباب التي ليس فيها مذمة لذلك المدلس. هو دلس، فعله تدليس، ولكن ليس فيه مذمة، يعني هو فعليا، أو قد يكون شيخك مثلا مطلوب للحكومة، أنت بدك كل مرة تقول حدثني فلان، لا تجيب لحالك مشاكل حكومية ما بدك تذكر، لا. هذا تدليس، ولكن ليس سيئا. التدليس السيء أن يكون شيخك ضعيف بالحديث، فلأنه ضعيف بالحديث أنت ما ذكرت شيخه، فهون أنت أخفيت على الناس علة في الحديث، أخفيت على الناس ضعف الحديث. هذا تدليس سيء، هذا تدليس قبيح جدا، الذي يفعله يعني عليه ملحوظات كثيرة عند أهل العلم. وهناك تدليس لأنك تريد علو الإسناد، أنت عندك شيخ مثل واحد مدخلي قبل فترة حذف شيخين مشان يوهمك أنه هو حاذف شيخ واحد، فرفع نفسه درجة بالإسناد، عرفت؟ هذا من التدليس القبيح، لأن هذا لا يفعله إلا إنسان طالب دنيا. يعني بعض الناس يفعل هذا، إذا يسقط، لا يذكر أحد الشيوخ ويذكر شيخ شيخه، ويوهمك أنك، هذا قيد مهم، أنه أوهمك أنه روى عن شيخ الشيخ. لما مثلا قلنا أنا شيخي اسمه مصطفى القديمي، أنت تلميذي، فتأتي وتقول عن مصطفى القديمي، أنت أوهمت الناس أنك سمعت مصطفى، لأن مصطفى عايش. لو ذكرت واحد من الناس اللي ماتوا قبل زمان، مثلا ذكرت من، مثلا ذكرت عبد الحق الهاشمي، أنت ما أدركت عبد الحق الهاشمي، فما راح تصير مدلس في هذا، لأن مبين أنت عمرك مو عمر واحد أدرك، يعني هذا أدركوا ناس أعمارهم 80، أنت لسه مثلا ما وصلت، يعني عمرك مثلا تحت 60 سنة، فأكيد أنت لست ممن سمعه، فهذا ما يعتبر تدليس. تدليس أن تروي عن شخص عاصرته وعشت معه، فالناس يتوهمون أنك سمعت منه، فهذا نوع من أنواع التدليس. هناك نوع ثاني من أنواع التدليس، أنت شيخك مثلا أنت تريد أن تروي عني، فلم ترد أن تذكر اسمي، الناس ماذا يعرفوني؟ يعرفوني محمد بن شمس الدين، فأنت تذهب وتقول حدثني أبو موسى، مين عرفان أنه محمد بن شمس الدين هو أبو موسى؟ بعيد، يعني قليل اللي يعرفه. طيب، فهون أنت أخفيت اسم شيخك لسبب، نفس الأسباب الأخرى، يعني قد تكون مثلا قد يكون شيخك ضعيف، أنت لا تريد أن تبين الضعف الذي في الحديث. قد يكون هناك بعض الناس إيش يعمل، مثلا لنأخذ الألباني مثالا، هو راح قرأ عند الألباني، صار الألباني شيخه، فإيش بده يعمل؟ بده يبين للناس أنه هو عنده شيوخ كثر، فيأتي مرة يقول والله حدثنا شيخنا الألباني، بعد شوي يرجع يقول حدثنا شيخنا ابن نوح، والد الألباني اسمه نوح، يرجع المرة الثالثة حدثنا شيخنا الأرناؤوط، الناس اللي من ألبانيا كلهم يسمون أرناؤوط، فهو كونه ألباني يسمى أيضا أرناؤوط، حدثنا شيخنا الأرناؤوط، حدثنا شيخنا أبو فلان، ما أعرف هو أبو إيش، أبو فلان، أبو أحمد لنفترض، حدثنا شيخنا الأردني، ما هو كان ساكن بالأردن، صار الآن عنده 5 شيوخ وهو شيخ واحد، لكن يريد يبين للناس أنه أنا والله عندي شيوخ كثر، عرفت؟ هذا نوع من أنواع التدليس، أن يذكر الشيخ ولكن يوهمك أنه واحد ثاني، أو ما يعرفك مين هو، يذكره باسم غير مشهور به، عرفت؟ فهذا نوع من أنواع التدليس، أن ما يبين من هو الشيخ، يذكره باسم لا يشتهر به، والنوع الثاني أن يسقطه، لا يذكره أبدا في الإسناد. على العموم نرجع، العنعنة إذا قال عن وما كان مدلس وكان عن واحد معاصر له، فعند ذلك نقول هذا الإسناد متصل. بعض أهل العلم يقولون نحن لا نقبل الاتصال حتى يثبت لقاء هذا التلميذ بهذا الشيخ ولو مرة واحدة على الأقل، يعني جاء البخاري وقال عن القعنبي عن القعنبي عن القعنبي عن القعنبي، يروي عن القعنبي كثيرا، تعال أنت التقيت بالقعنبي، بدي يعني أعرف أنه هو التقى بالقعنبي فعلا، تجد مرة من المرات قال حدثنا القعنبي، حدثنا يعني هو التقى به وسمعه، إذن هناك لقاء، تمام، إذن نقبل العنعنة هذه، لكن ما وجدنا ولا مرة أي دليل من الأدلة على أنه هو التقى به، واحد مثلا من العراق وواحد من الحجاز مثلا، نجد أنه سافر وحج وبعد يعني الحج خلاص أكيد التقى بهذا الشيخ، نقبل هذا الأمر. طيب واحد من العراق وواحد من الشام، وين التقوا؟ كيف التقوا؟ أنا ما أعرف هذا أنه سافر على الشام، والشامي هذا ما أعرف أنه سافر على العراق، كيف التقوا مثلا؟ لا، حجوا بنفس السنة، إذن التقوا، فحتى لو قال عن أثبت، لكن إذا ما كان عندي ولا دليل على اللقاء ولا مرة قال مثلا جلست مع فلان التقيت بفلان، هو ما قال لي أنه جلس معه ولا التقى معه، فقط يقول عن فلان، فعند ذلك بعض أهل العلم لا يقبلون. والواقع هذا مذهب، يعني مذهب لعدد من أهل العلم، يقولون نشترط اللقاء، نشترط أنه يكونون التقوا ولو مر، مسلم يقول هذا الشرط باطل، واحتج على بطلان هذا الشرط بحجج قوية. أنا حتى الآن ما وجدت الدليل يدفع حجج مسلم، تجدونها في مقدمة صحيفه، يعني رد على الذين اشترطوا ثبوت اللقاء مرة واحدة. فيعني هذا الشرط أنا لا أختاره، أنا على طريقة مسلم، ولو أن هذا الشرط يعني فيه زيادة في التوثيق، فيه زيادة، ولكن بكل الأحوال يعني يمكن أن نقول نشترط إمكانية اللقاء، لكن إذا ما وجدنا دليل على اللقاء ما نضعف الحديث. طيب تفضل. أحسن الله إليكم، وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. طيب وكذا الآن اشترط نحن تكلمنا عن السماع، يعني كتاب أو حديث أنت سمعته من شيخك، قرأته على شيخك، سمعت أحدا يقرأه على شيخك، هذه كلها تعتبر سماعا. بعد السماع في عندنا شيء اسمه الإجازة. طيب أنا مثلا عندي إسناد عالي إلى البخاري وماني فاضي أحدثك، بعض مشايخنا مثلا مريض ولا ما عنده وقت ولا كذا، فيقول خلاص أجزتكم أنتم، اروا هذا الكتاب عني، اروا هذا الكتاب من طريقي. كيف نروي عنه؟ احنا ما سمعناه منه، نرويه عنه بالإجازة. الإجازة يعني هو أذن لنا أن نروي هذا الكتاب من طريقه. الآن الكلام عن الإجازة. الإجازة يسمونها، طبعا الإجازة لها أنواع، إما مشافهة، يعني أنتم الآن مثلا قلت لواحد أجزتك بكتاب كذا، هذه إجازة إيش؟ شفوية، فيقول شافهني فلان، شافهني يعني أجازني إجازة شفوية. أو ممكن أنا ما قلتها له، ولكن هو يعني قال لي تجيزني، طيب كتبت له إجازة وأرسلت له إياها، فكانت الإجازة مكتوبة، فيقول كاتبني. فإذا الإجازة لها نوعان، المتلفظ بها والمكاتبة. قد تكون مكاتبة بطريقة أخرى، أنت تكتب مثلا استدعاء، تكتب مثلا إلى فضيلة الشيخ مثلا فلان فلاني، نتقدم إليكم بطلب الإجازة، أنا فلان فلاني ومعي فلان فلان فلان، ترسل لي إياها، أوقع لك عليها وأرجع لك إياها مثلا، أو الشيخ يعني يوقع لك عليها ويرجع لك إياها، هذا يسمى استدعاء. جيد، هذا أيضا مكاتبة. وقد تكون المكاتبة هي مبادرة من الشيخ، هو الشيخ بنفسه يعني يشوف بعض طلاب العلم يعني مؤهلين وكذا، فيكتب لهم إجازة من تلاميذه في الغالب، فيكتب لهم إجازة، وأحيانا تكون استدعاء، فهذه المكاتبة. الآن هنا تكلم عن شيء اسمه المناولة. المناولة هي أنا عندي كتاب، أنا كتبت كتاب، فآتي أعطي هذا الكتاب لشخص من الناس، أقول له خذ هذا الكتاب، هل يجوز أن يروي الكتاب عني؟ قالوا لا، لابد من أن أعطيه الكتاب وأقول أذنت لك برواية هذا الكتاب عني. عرفت؟ هنا صارت هذه اسمها مناولة، ولابد أن أأذن لك، لابد أن أجيزك مع المناولة. هذه أعلى أنواع الإجازة. ليش؟ لأن سلمتك الكتاب بإيدك حتى ترويه عني. هذه وقعت لي، يعني الشيخ ماهر الفحل أرسل لي كتابه، هو طبعا ليس صحيح ابن خزيمة بتحقيقه، أرسله لي وأجازني به، فهذه صارت مناولة واقترنت معها الإجازة، فهذه أعلى أنواع الإجازة. طيب وهي أرفع أنواع الإجازة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وقد اشترطوا الإذن في الوجاهة والوصية بالكتاب والإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على طيب الأصح لحظة، منه. هنا قال وكذا اشترط الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام. طيب أحيانا قلنا أعطاني كتاب، أو خلينا بطريقة أخرى نقول، فرضا واحد والده شيخ معروف كذا مؤلف لكتب، توفي هذا الوالد وفتح مكتبة الشيخ، وجد أوراق الوالد كتبها بإيده، كتب كتاب مكتوب بخط إيده، فهو ماذا، ما يعني ماذا رأى هو، أو ما هي الحالة؟ هو وجد كتابا بخط الشيخ، فهل يصح أن يروي الكتاب يقول هذا الكتاب أرويه عن أبي، حديث، هو كتب حديث مثلا، كتب حديث بإسناده، فأنت تروي هذا الحديث من طريق الشيخ، أنت وجدته بخط إيده. قالوا هذه تسمى الوجادة، يجوز أن تروي بالوجادة، يجوز أن تروي بالوجادة، وجدت كتابا بخط يد هذا الشيخ، حديثا بخط يد هذا الشيخ، فيجوز أن ترويه عن هذا الشيخ. لكن هنا يعني من أهل العلم اشترط أن لا تروي هذا الحديث من طريق الشيخ إلا إذا أذن برواية ما وجدته، يعني يقول هذا مثلا إذا وجدت يا بني مثلا، أو يا طالبي فلان، إذا وجدت شيئا بخط يدي ارويه عني، أو هو يكون كاتب كتاب ويكتب عن عليه مثلا، يجوز لمن يجده أن يرويه عني. طب ليه، لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ ما أنا شفته بخط إيده. قالوا أحيانا الإنسان يكتب شيئا ويخطئ به، لكن هو يعرف أنه هذا غلط وغيره ما يعرف أنه هذا غلط. تعرف أحيانا أنت تكتب كتاب قد يكون مسودة، يعني ليس كتابا للنشر، كتاب مسودة أنت كاتبها بإيدك، يأتي واحد يقرأها ما يفهم عليها، لكن أنت إذا قرأتها تفهم. فقالوا طالما أنه هذا الاحتمال موجود فنحن لا نقبل بالوجادة، لا نقبل بالرواية بالوجادة، لكن إذا كان على الكتاب أدلة على أنه يعني صحيح ومصحح وكذا، فعند ذلك يعني مثلا شخص عنده هذه النسخة دائما يقرأ منها ويعلم منها، عندما يأتي الطلاب مثلا يقرأ عليهم منها وكذا، ومثلا تجده ضبطها ومشخبط على الكلمة الغلط ومصحح وكذا وعامل ومعتني بها، تعرف أنه هذه هو معتني بها، فيجوز أن ترويها عنه وجادة. وبعض الكتب التي رويت عن أحمد بن حنبل رويت بالوجادة، أحد الكتاب مثلا الرد على الجهمية الإمام أحمد، وجده عبد الله بن أحمد، أو بالأحرى من الذي وجده؟ الخلال، الخلال رواه بالوجادة ورواه بإسناد، يعني هو نسخه من خط أحمد، أظن هو وجده المروذي هو الذي كان عنده الكتاب ونسخه الخلال من خط المروذي. انتبه، تلميذ أحمد اسمه المروذي وليس المروزي، المروزي هذا شيء ثاني، هذا كنية ثانية لغيره، لكن تلميذ أحمد المروذي. طيب فالخلال وجد هذا الكتاب عند المروذي ونسخه، وراح قرأ على واحد اسمه خضر، خضر ابن المثنى، خضر يرويه بإسناد، فجاء الجهلة يقولون الكتاب هذا لا يصح لأن خضر ابن المثنى ليس بثقة. طيب ما هو أساسا موجود عنده الكتاب، موجود بالخط، ولكن من باب أنه ليس له إذن بالرواية سمعه أو قرأه على خضر ابن المثنى، فأخذه بإسناد وجادة وإسناد سماع. طيب هذا ما يتعلق بهذه. نعم أحسن الله إليكم. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت لا، أشخاص وإلا فلا عبرة أحسن الله إليكم، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. هذه أنواع من أنواع، هناك بعض أنواع الإجازات لا عبرة بها ولا تقبل عند أهل العلم، منها الإجازة العامة. كلمة إجازة العام، إجازة عامة تطلق على أكثر من معنى. أحيانا الشيخ يقول لك أجزتك إجازة عامة، هذه مقبولة عند جميع أهل العلم لأنه هو أجازك بعامة مروياته، لكن قد تطلق كلمة إجازة عامة بمعنى أن الشيخ يقول أجزت جميع البشر. هذه أضعف أنواع الإجازات ولا تقبل عند أهل العلم. وعدد من أهل العلم يعني فعل ذلك، قال أنا أجزت جميع من يدرك حياتي، منهم الفاداني. الفاداني هذا أسانيده عالية جدا، كان في مكة أندونيسي، أسانيده عالية جدا يعني رحمة الله عليه. فهو قال يعني قبل ما يموت قال أنا أجزت كل من أدرك حياتي. طيب الآن أنا أدركت حياته، الآن أنا إذا رويت عنه ارتفع درجة، يعني أنا الآن أروي عن تلاميذه، يعني الآن من تلاميذه دلدار ميانجي مثلا، أنا أروي عن دلدار ميانجي، دلدار يروي عن الفاداني. إذا قلنا هذه الإجازة أجزت كل أهل الأرض، كل من يدرك حياتي كذا، إذا صححناها معناته أنا أروي مباشرة عن الفاداني. ما طيب ما هو إيش ميزتي أنا إذا هو أجاز كل أهل الأرض؟ يعني مثلا دلدار راح عليه والتقى فيه وسمع منه حديث الأولية وأخذ منه الإجازة، فهنا هو أجاز دلدار. دلدار أنا قرأت عليه وهو أجازني، فأنا أخذت الإجازة من دلدار، فهون في اتصال فعلا. لكن أجاز كل أهل الأرض غيره، كان في مين يا ربي، كان أظن عبد الحي الكتاني، هذا أيضا قال أجزت جميع الأرض. طيب ما هذا يعني الآن مثلا أروح أحسن ما أروح على تلاميذه، الآن تلاميذه شايفين حالهم لأن أسانيده عالية، أحسن ما أروح على تلاميذه وأخذ منهم الإجازة، أخذ الإجازة من أمي، أمي أدركت حياته. طيب أمي ما لها بالعلم، الله يحفظها، ليس لها بالعلم، فأروح أخذ إجازة من أو من أحد يعني الجدات وكذا اللي ما لهم علاقة بالعلم، أقول لهم والله أجيزيني بكتب السنة، لأن في فلان أنت كنت عايشة لما قال أجزت كل أهل الأرض. هذا يعني شيء، مرة قرأنا على أحد المشايخ، طبعا هو في شيء يعني الإنسان يستحي أنه قبل القراءة يسأل الشيخ إيش أسانيدك وبعدين يقرأ، فأحيانا يعني نقرأ وما نعرف إيش أسانيده، فهذا على أساس يعني الذين قالوا لنا قالوا أسانيده عالية، طلع يروي عن شيخ قال ذلك الشيخ قال أنا أجزت كل أهل الأرض، ولأن ذلك الشيخ قال أجزت كل أهل الأرض هو واحد من أهل الأرض وصار يروي عنه، ويعني ضيعنا وقت على الفارغ، يعني لا استفدنا لا من إجازته ولا من، فهذه لا يصححها أهل العلم الذين يستوثقون من هذه القضية ويهتمون بقضية الأسانيد، لا يصححون. اللي بده علو هكذا يصحها. فهذه يعني إجازة. وقبل فترة حتى هذا الصابوني هذا الأشعري كذلك قال أنا أجزت أهل الأرض، واشترط أنه يكونون يعني يحترمون الأشعرية وما يبدعون الأشعرية، والناس بغنى عنه عن إجازته. طيب أجاز أهل الأرض، يعني يأتي واحد يقول والله هذا أجاز أهل الأرض وأنا واحد منهم، وتعالوا خذوا الإجازة مني. لا لا لا، هذا بعيد جدا وغير مقبول، هذا غير مقبول. كذلك قال: وللمجهول وللمعدوم. المجهول بمعنى أن أقول لك أجز من خلف الجدار فتقول أجزته، هذا مجهول، أنت أجزت مجهولا. فهذه جماعة من أهل العلم لا يصححها، ولكن يعني في الأزمنة يعني المتأخرة وحتى في زمان أمثال ابن حجر وكذا، يعني هذا الزمان اللي عاش فيه يعني ابن حجر القرن الثامن وكذا، قبلت هذه الإجازة، لأن الناس يعني صارت مثلا تذهب بشيخ مثلا من المشايخ يأتي إلى مصر، يتجمع عنده 100 واحد ويقول أجزتكم بكل مروياتي. طيب هو بده يعرف ال 100 واحد هؤلاء؟ غير معقول. أو مثلا حتى قبل زمان ابن حجر مثلا، حتى لو قلنا في زمان البخاري مثلا نفسه، يتجمع عند البخاري 1000 واحد ولا 500 واحد، بده يعرف كل واحد منهم؟ هذا مستبعد. فإذا أجاز خلص، يعني هذا إجازة لا يشترط أن يعرف عين الشخص. إيه، ولكن يعني هذه تكلموا فيها كذلك قضية المعدوم. مثلا كثير من المشايخ يأتي ويقول مثلا: أنا أجزتك وأجزت جميع من يدرك حياتي من أولادك. فقالوا: الآن أنت يعني أنا الآن أو مو أنا بالأحرى، أحد المشايخ كاتب عن أحد أصدقائنا أنه أجازت فلان وأولاده، فقلنا: أنت متجوز من ورانا؟ ما عنده أولاد، مو متزوج مثل حالاتي. فالآن هذه الأولاد هؤلاء لما يولدون هم الآن معدومون، لما جاءتني الإجازة هم غير موجودين، ما في أولاد. طيب لما ينولد الولد هل الإجازة تلحقه أم لا؟ هذه أيضا كثير من أهل العلم لا يصححها، ولكن هناك من صححها خاصة في الأزمنة الأخيرة، قالوا يعني هذه خلاص مشيت، خاصة في يعني الحقبة المعاصرة هذه كثير من العلماء مشاها. نعم. أحسن الله إليكم. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا طيب واختلفت. الآن الرواة أحيانا في راوي اسمه اسم أبوه متفق، يعني الآن عندك يحيى ابن يحيى، في عندك يحيى ابن يحيى التميمي، في عندك يحيى ابن يحيى الليثي، وسبحان الله كلاهما من تلاميذ مالك، فاسمه اسم أبوه متفق، ولكن هم شخصان مفترقان. فهذا علم اسمه المتفق والمفترق، علم خاص أو هو فرع من علم الرجال اسمه المتفق والمفترق. يقول لك: فلان اسمه محمد بن عبد الله وفلان اسمه محمد بن عبد الله، لكن هذا مثلا شامي وهذا حمصي، أو هذا عراقي مثلا أو بغدادي، هكذا. هذا علم اسمه المتفق والمفترق، يبحث في هذا الموضوع. نعم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، وإن الآن اتفقت. أحيانا الأسماء بالكتابة متساوية، ولكن في النطق تختلف. أسيد وأسيد نفس الشيء تنكتب، ما راح يكون لك تشكيل. حاليا فيه لكن قبل لا. مثلا حبان وحبان، الربيع والربيع نفس الشيء تكتب، ولكن تختلف في طريقة النطق، وأحيانا تختلف في النقاط هذه مباحث أخرى هو ما ذكرها، لكن أحيانا يعني نذكرها هكذا من باب الفائدة. أحيانا النقاط هي التي حمزة وجمرة تختلف في النقاط، وتكتب الخط نفسه يعني، لكن النقاط هي اللي تختلف. نعم. أحسن الله إليكم. وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك. طيب، الآن هذه أيضا مبحث آخر، قد يكون مثلا بس أجيب مثال. شوف، الآن هو قال وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء، هذا مثال واضح وأمثلته يعني كثيرة جدا. مثلا محمد ابن عبد الله ومحمد ابن عبد الحميد، محمد ابن عبد الله ومحمد ابن عبد الحميد، اختلفت الآباء، لكن أحيانا هو يكون مشهور باسمه الأول. مثلا هي هذه ليست في اختلاف الآباء، ولكن يعني سفيان ابن عيينة، سفيان الثوري، سفيان اسم واحد وهو معروف سفيان، يقول حدثنا سفيان، لكن كل واحد سفيان كذا. أو بالعكس يعني ابن عبد الله، واحد اسمه أحمد بن عبد الله وواحد اسمه محمد بن عبد الله. ابن عيينة مثلا، عندك سفيان بن عيينة وأخوه إبراهيم بن عيينة ابن أبي شيبة، في عندك ثلاثة ابن أبي شيبة، إيه أسماءهم تختلف، لكن أبو شيبة هذا أبوهم اسمه يعني واحد. هذا مبحث اسمه مبحث المتشابه، أيضا هذا فرع من علم الرجال. وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب، أحيانا اسمه اسم أبوه متفق، يعني مثلا عندنا يحيى بن سعيد، أحمد بن حنبل يقول لك حدثنا يحيى بن سعيد، مالك بن أنس يقول لك حدثنا يحيى بن سعيد، لكن واحد قطان واحد الأنصاري، فأنت تعرف والله اللي يروي عنه أحمد بن حنبل هذا يحيى بن يحيى القطان، واللي يروي عنه مالك بن أنس هذا يحيى بن يحيى، عفوا هذا عفوا مو يحيى، مين قلت أنا؟ يحيى بن سعيد الأنصاري هذا شيخ مالك، يحيى بن سعيد القطان هو شيخ أحمد بن حنبل. تمام؟ فالاسم واسم الأب متشابه، ولكن النسبة تختلف. طيب، أحيانا يعني هذه أشياء مثل يقول لك أنه يتركب منها أنواع، هذه مفهومة. نعم. أحسن الله إليكم. خاتمة، ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم وفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة نعم، إذا ومراجع. أردت أن تتعلم التصحيح والتضعيف ودراسة الأسانيد، لا بد من أن تعرف هذه المسألة. أولا، معرفة طبقات الرواة، يعني الرواة، رواة الحديث مقسمين إلى طبقات، فعندك مثلا طبقة الصحابة، كبار التابعين، أوساط التابعين، صغار التابعين، كبار أتباع التابعين، صغار أوساط أتباع التابعين، صغار أتباع التابعين، طبعا هي في طبقة أخرى لكن أنا ما بدي أزيد فهذه طبقات، فأنت تعرف هذا الرجل هذا في الطبقة الفلانية، مثلا في طبقة كباري التابعين. إيش فادتنا هذه؟ مالك على سبيل المثال، مالك بن أنس ما يروي عن كبار التابعين، يروي عن صغار التابعين، فيأتيك مالك عن فلان، أنت تعرف أنه ما في لقاء، أو هذا ما ممكن أنه يكون روى عن واحد من كبار التابعين، فالإسناد منقطع. عرفت؟ عندما تعرف هذه الطبقة، تعرف كل واحد من أي طبقة، كل واحد يروي عن أي طبقة، ستعرف يعني الاتصال والانقطاع بسهولة كبيرة. كذلك يقول ووفياتهم، فأنت تحفظ يعني أو تعرف مثلا هذا فلان توفي في تاريخ كذا وفلان توفي في تاريخ كذا، هذه أيضا ستعينك على هذه قريبة من مسألة الطبقات، ولكن ستعينك أكثر. فطبعا أنت لن تستطيع حفظ مواليد ووفيات العلماء هكذا، يعني تأتي وتقول فلان توفي كذا فلان توفي كذا، هذه لا تحفظ بهذه الطريقة، وحتى الأسماء والطبقات وكذا لا تحفظ بهذه الطريقة، ولكن مع الممارسة يعني تدخل في ذهنك، تجد مثلا الممارس ممارسة كبيرة لهذه المسألة حافظ، ولكن غير الممارس يعني حتى لو حفظ ينسى. طيب وبلدانهم أيضا هذه تنفعك، يعني واحد شامي واحد عراقي واحد حجازي واحد يمني وكذا، هذه البلدان أيضا تنفعك، تعرف مثلا شامي عادة سيروي عن شامي، لما يروي عن غير شامي أنت بدك تبحث أكثر وين التقى فيه وكيف شافه وكيف كذا، احتمال يكون منقطع كذا. كذلك في مسائل مثلا واحد بعض أهل العلم مثل معمر ابن راشد حدث في اليمن بأحاديث صحيحة وحدث في البصرة بأحاديث غير صحيحة، فلما يروي عنه بصري أنت ما تقبل، لما يروي عنه يمني أنت تقبل، أو بالأحرى إذا روى عنه بصري مو ما تقبل لكن تتحرى أكثر. فالبلدان أيضا تنفعك معرفتها في مسألة التصحيح والتضعيف وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، تعرف هذا معدل هذا ثقة هذا مجروح هذا يروي الأغاليط هذا يخطئ كثيرا هذا مرتبته كذا. الآن بعد ذلك سيذكر لك مراتب الجرح والتعديل. نعم. أحسن الله إليكم. ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. طيب الآن هنا يتكلم عن مراتب الجرح. الجرح هو الطعن بالراوي. أسوأ المراتب أفعل التفضيل، أكذب الناس، أسوأ الناس حفظا، أو ما شابه ذلك، أفعل التفضيل. فهنا هو ذكر مثال أكذب الناس، أسوأ الناس حفظا، أكثر الناس غلطا، هذا أسوأ، هذه أسوأ مرتبة من مراتب الجرح. ثم عندما طبعا هي الأسوأ عندما يوصف بالكذب طب أكيد وليس بسوء الحفظ، لكن أنا أذكر مثالا على أفعال التفضيل. أكذب الناس هذا أكثر شيء ساقط، ثم دجال وضاع كذاب، هذا لا تقبل له رواية أبدا. دجال وضاع يعني يضع الحديث يعني مثل كذاب كذاب. أسهلها لين سيء الحفظ فيه مقال، هذه أحيانا تفتح مثلا تشوف راوي من الرواة يقول لك مثلا هذا لين، طب إيش يعني لين؟ يعني ها هو مقارب، يعني إذا ما كان يعني إذا مشيت حديثه يمشي، إذا ما كان حديث يبنى عليه أحكام وكذا تمشي، إذا كان يبنى عليه أحكام يعني في سيء الحفظ هذا لسه أدنى من لين أخف، سيء الحفظ يعني هذه لا هذه سيء هذه ليست جيدة، هذا لا تقبل منه دائما أو لا تقبل منه أساسا، يعني ضعف حديثه. لكن إذا كان حديثه مثلا في مسائل مثل التاريخ والفضائل وكذا هذا ممكن تقبل من واحد سيء الحفظ إذا ما يبنى عليه أحكام أو كذا. فيه مقال يعني هذا حتى ممكن مثل اللين تقريبا، لكن يأتي ويقول لك هذا أكذب الناس، والله لو يكون حديث في أي باب، لو يقول للشمس تطلع في الصبح هذا ما أقبل بكلامه، ما أعتبر فيه واحد كذاب، إيش بدي فيه في حديثه. طيب الآن مراتب التعديل. نعم أحسن الله إليكم، ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل، كأوثق الناس، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين، كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، وتقبل التزكية من ما عارف. أشعر أحسن الله إليكم، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. طيب الآن مراتب التعديل. التوثيق أرفع أحسن شيء لما يقول أوثق الناس، أضبط الناس، أو ما شابه ذلك، ثم أن يكرر الصفة مرتين، ثقة ثقة، هذا ثبت ثبت، أو ما شابه، أو مثلا يذكر له ثقة ثبت، حافظ ثقة، أو ما شابه، هكذا يعني يذكر له صفتين. ثم أدنى مراتب التعديل أن يقول عنه شيخ. هذه في علم الحديث، في الجرح والتعديل، كلمة شيخ يعني هو مقبول، ولكن ليس هو أجود الناس في الرواية. نعم، وتقبل. أحسن الله إليكم، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، طيب والكرح الآن كم واحد نحتاج إلى التزكية؟ قال واحد، لكن يشترط لهذا الواحد أنه يكون عالم في هذا المجال. يعني تروح عند واحد مثلا من العباد والزهاد وكذا، تسأله يا شيخ إيش رأيك بفلان؟ يقول هذا ما شاء الله عليه، هذا ما في أحسن مني. طيب هذا لما تكلم، هل هو يعرف أحاديث هذا الرجل وسبر أحاديثه وتتبع تلك الأحاديث وكذا؟ لا. فعند ذلك نحن هذا التوثيق، هذا نعم، هذا تقول تزكية في الصلاح وفي العبادة، هذه شيلها على جنب، نحن نتكلم عن علم حديث. ليش؟ لأن أحيانا تلاقي واحد صالح ولكنه في الحديث صفر. ليش؟ هذا مو مشتغل بعلم الحديث، مو مشتغل بالروايات وكذا، وحاطط ذهنه مشتغل بالعبادة، فهذا قد لا نقبله. فإذا الذي يقبل منه التزكية هو الشخص المهتم بالحديث، عالم من علماء الحديث. تأتي مثل أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، علي بن المديني، البخاري، مسلم، هؤلاء علماء حديث، دارقطني، كذا، هؤلاء علماء حديث، هؤلاء هم الذين يؤخذ منهم. لكن تروح مثلا تشوف لي واحد من العباد، بشر الحافي، من العباد والفضلاء وكذا، يعني كان في عصر الإمام أحمد، هذا يقول لك فلان صالح وفلان ثقة وفلان كذا، هذا ما نقبل منه، مع أنه بشر الحافي، لكن ما نقبل منه، مو شغلته، يعني مو شغلته الحديث، مع احترامي الشديد له. الكسائي، كسائي إمام في القراءات وإمام في العربية، يأتي يقول فلان ثقة، يعني اعذرني ما أقبل منك، أنت هذا ليس علمك، كلمني في القرآن أخذ كلامك على رأسي، كلمني في الحديث في الجرح والتعديل، هذا اختصاص أناس آخرين. طيب هذا هو المقصود. نعم، أحسن الله إليكم، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن تعديل قبل مجملا على المختار. طيب الآن الجرح أحيانا يقول لك هذا فلان ليس بثقة، هذا اسمه جرح مجمل، يعني هو ما بين لك لماذا قال ليس بثقة. طيب هذا الشخص إذا بحثت أنت في كلام العلماء فيه ما وجدت إلا عالم، مثلا علي بن المديني قال ليس بثقة، خلاص أنت أخذت الكلام. لكن وجدت علي بن المديني قال ليس بثقة، وأحمد بن حنبل قال ثقة، تأخذ بكلام من؟ فأجأ هنا قال لك هناك ضابط، نسأل علي بن المديني ليش ليس بثقة، فيقول والله قرأت له 100 حديث أخطأ منها ب25. طيب أقبل منك، يعني أحمد بن حنبل يمكن ما اطلع على أحاديث 100 ووثقه، وأنت طلعت وأنت ثقة عندي وأنت إمام في الجرح والتعديل، فأخذ بكلامك، خلاص إذا كلامك مقدم، الذي جرحت كلامك مقدم. لكن إذا ما بينت لي هنا أنت أوقعتني في إشكال. أنت تقول غير ثقة، وهو أحمد يقول ثقة، وما عندي كلام آخر وكذا. هنا أنت أوقعتني بإشكال. أهل العلم هنا قالوا الجرح يقدم على التعديل، منهم من قال الجرح دائما يقدم على التعديل، منهم من قال لا، طالما أنه إمام عدل وإمام وثقوا وإمام جرحوا، هنا أنت بدك تجتهد اجتهاد شخصي، بدك أنت تنظر بأحاديثه، بدك تقارن. فعلا أنت أوقعتني بإشكال، جعلت أحتاج إلى بحث في هذا الرجل في أحاديثه، وبدي أقارنها، وأحيانا يمكن ما ألاقي له إلا حديثين ثلاثة، طب أصححها ولا أضعفها؟ فهنا سيختلف العلماء. ومن هنا، من هذه الأشياء في التنسيق، يعني تجد اختلاف العلماء في مسألة تصحيح، تلاقي واحد صحح وواحد ضعف بناء على مثل هذه الأشياء، يعني هذه القواعد. فكل واحد يعني أخذ مثلا، هذا ترجح عنده أنه ضعيف، وهذا ترجح أنه ثقة وكذا. فهذه التي تسبب للناس اختلاف، لأهل الحديث اختلاف. نعم، أحسن الله إليكم. ومعرفة كنى المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس، أو كنيته كنية زوجته، ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق للفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. يعني هذه أيضا يقول لك هذه أمور اعتني بها. أحيانا يأتيك شخص يسمى الأنصاري وشخص آخر اسمه الأنصاري، كيف تميز بينهم؟ سفيان كيف تميز بينهم؟ أحيانا واحد اسمه مثل اسم أبوه، أحمد بن أحمد، يحيى بن يحيى مثل ما ذكرنا قبل قليل، اسمه مثل اسم أبوه، وأحيانا أبوه يكون راوي، هون يعمل لك مشكلة. يعني إذا كان هو فقط المحدث الحمد لله، يعني أنت ريحك من عناء البحث، لكن أحيانا هو محدث وأبوه محدث، تعال فرق بينهم. يقول حدثني يحيى، مين يحيى، هو ولا أبوه؟ خاصة إذا ما كان في فرق سن كبير بينهم. والمشكلة مثلا يكون هو محدث وأبوه محدث، لو كانوا ثقات ريحك، لو كانوا ضعفاء ريحك، لكن واحد ثقة وواحد ضعيف، وقعت الآن مشكلة. يعني إذا ما بحثت وفرقت بينهم ستخطئ في الحكم على الحديث. فهو يعني يقول لك أنت يعني تحتاج إلى أن تعتني بهذا الباب عناية خاصة، ما تروح توثق أو تصحح وضعف أحاديث مثل ما نشوف اليوم في التحقيقات الجديدة، كارثية كارثية بمعنى الكلمة. تلاقي واحد فتح الكتاب، شاف الإسناد، وراح فتح كتاب ميزان الاعتدال ولا كتب من هذه الكتاب الكتب المختصر، فتح فلان ثقة، وشوف اللي بعده ثقة، شوف اللي بعده ثقة، خلاص حديث صحيح، هذا ثقة، هذا مدلس، حديث غير صحيح. وكأنهم يتكلموا بالرياضيات، لا، المسألة ليست هكذا، مسألة تحتاج والله دقة وتتبع كبير. يعني والله علم الحديث لا يتقنه إلا فحل من فحول الرجال، أو يعني عاقلة من عقلاء النساء. هذا علم عظيم، علم دقيق جدا، تحتاج إلى مخ منفتح، خاصة عندما تقرأ بكتب العلل وتجد الأخطاء التي يخطئها الثقات. هذه مسائل كبيرة، وأنا لا أقول ذلك تصعيبا، ولكن إعطاء لهذا العلم حقه، وإلا هو يعني علم دقيق جدا، ولكن هو ليس صعبا، لأنك تجد أن من المعاصرين من وصل إلى مراتب عالية فيه. يعني الآن عندما تنظر إلى الشيخ ماهر الفحل ولا الشيخ عبد الله السعد، تنظر إلى أحكامهم وإلى يعني إعلالهم للأحاديث وتدقيقهم فيها، ذلك الشيخ العدوي الحويني، يعني تجد شيء عظيم، وتعرف أن هذا العلم أنت تستطيع أن تصل، إذا يعني إذا سرت في هذا الخط تستطيع أن تصل، ولكن لا تصل بسهولة. أما يعني كثير من الناس للأسف من محققي الكتب وكذا، يعني عندهم تساهل عجيب. نعم. أحسن الله إليكم. ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة وكذا الكنى والألقاب والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا. ومعرفة نعم، كما أسماء أيضا يقول لك الأسماء المجردة، سفيان اسم مجرد غير مذكور الكنية وكذا، وبعضهم لا تعرف كنيته، يعني بعضهم أنت تعرف اسمه ما تعرف ابن من ولا كذا. الكنى أبو فلان، الألقاب يعني هذه الألقاب تحمل معاني مثل الأعرج، كذا يعني. أنا خطر في بالي على فكرة بعض الأحاديث المسلسلة، كان في حديث مسلسل بأصحاب العلل، تجد الأثرم عن ما بعرف كذا، عن الأحول، عن الأعرج، في حديث هكذا. مهم، أحيانا يلقب بلقب معين، مثلا جزر، صالح جزر، هذا لقب سموه جزر، هذا الجزر ليس يعني حتى مثلا من المتأخرين، ابن دقيق العيد كان يسموه دقيق العيد، يعني طحين، ابن الطحين، والده كان أبيض البشرة كان يسموه دقيق العيد. فهذه يعني ألقاب، يعني هذا نوع من الأنساب، القبائل كذا. أحيانا هو يكون من يعني منسوب إلى حرفة، اللالكائي، الجصاص، الحذاء، يعني هو منسوب إلى حرفته. نعم. أحسن الله إليكم. ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف. ومعرفة أسباب ذلك. أحسن الله إليكم. ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة الآن سبب هو ذكر طبعا مسائل مثل أيضا يعني نرجع السابقة، هذه معرفة الموالي وكذا. يعني مثلا البخاري الجعفي، محمد بن إسماعيل بن المغيرة، البخاري الجعفي، إيش الجعفي؟ هو مولى للجعفيين، لأن يعني جده أسلم على يديهم فصار ينسب إليه. فهذه أيضا يقول لك اعتني بمعرفتي. الإخوة والأخوات مثل أولاد شيبة، أولاد أبي شيبة عفوا. الآن يقول ومعرفة آداب الشيخ والطالب، يعني آداب الطالب العلم، وآداب عندما يعني يتأهل الإنسان للتدريس أيضا هذا له آداب كذا. وهذه أكثر شيء مهمل عندنا للأسف، سن التحمل والأداء، يعني متى يبدأ الطالب بالتحمل يعني بسماع الحديث، ومتى يؤدي، متى يحدث. أيضا علماء تكلموا في هذه المسألة كثيرا، بعضهم قال أنا ما أقبل حديث الذي يحدث لابد أن يكون عمره 40 سنة، بعض العلماء قال هكذا، واحد مشايخنا قال أنا ما أقبل حد يحدث، يعني أجازنا وقال لا أحد يحدث قبل 50 سنة، عرفت. فهذا أيضا سن التحمل يعني سماع الحديث والأداء. وصفة كتابة الحديث وعرضه، الحديث قلنا إملاء، يعني أنا أمليتك حديثا. في الأزمنة المتأخرة كان كل عالم أحيانا يجمع له مجموعة أحاديث يرويها بإسناده ويحدث فيها الطلاب. ابن تيمية مثلا جمع 40 حديث، كل حديث بأسانيده من ابن تيمية للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع يعني، أو بالأحرى لما جلس طلابه وأملأ عليهم هذه الأحاديث. ماذا يفعل الطلاب؟ يكتبوها. بعد ما ينتهي الدرس الشيخنا هذه بس شوف لي كتابتي صحيحة أخطأت بشيء، أو يأتي يأخذ الكتاب اللي الشيخ بنفسه كتبه ويقاري ليكون أنا أخطأت نسيت كذا. فهذه أيضا كتابة الحديث وعرضه، أو قد يقصد بعرضه يعني قراءته على الشيخ ولكن مستبعد، لكن العرض هو مقارنة المكتوب وسماعه وإسماعه، هذه أيضا لها آداب. والرحلة فيه لما يرحل الناس لسماع الحديث من بلاد مختلفة وكذا، وتصنيفه لما أنت بدك تصنف بالحديث، هذا التصنيف له أنواع. في عندنا مثلا المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. الآن إيش الفرق بين المسند والسنن والجامع؟ هذه تفرق. يعني أحمد لما سمى مسند ومسند مو لعبا يعني، ولما سمى الترمذي كتابه الجامع ليس لعبا، لأن الجامع يدلك على نوعية المحتوى، السنن تدلك على نوعية المحتوى. المسند يأتي يقول لك حديث أبو بكر الصديق، حديث أبي بكر الصديق، 1 2 3 يذكر لك حديث، حديث عمر بن الخطاب يذكر لك حديث، حديث عثمان بن عفان يذكر لك، حديث علي بن أبي طالب يذكر لك، هذا يسمى مسند. يأتي عندك مثلا الجامع مثل البخاري اسمه جامع، إيش يعمل؟ كتاب الإيمان، كتاب بدء الوحي عفوا، كتاب الإيمان، هذا بداية كتاب مسلم البخاري، كتاب بدء الوحي، كتاب كذا، طهور كذا، يصنفه بحسب الموضوعات. هنا هذا قوله أو على الأبواب. السنن نفس الشيء، لكن الجامع فيه تاريخ وفيه تفسير وفيه أشياء كثيرة، أما السنن ما فيه هذه الأشياء، هو مركز على قضية العبادة، ممكن يذكر لك فيها شيء من العقائد، فهذا يسمى سنن. الجامع لا، فيه تاريخ وفيه تفسير وفيه فضائل الصحابة وفيه كل هذه الأمور، جامع يجمع أبواب، عرفت؟ فهذه أيضا تعتني بها. الأطراف مثلا، الأطراف بداية الحديث، إنما الأعمال بالنيات، بداية حرف ألف، هذا تضعه في البداية. حديث كذا شوف إيش بدايته، حرف باء تضعه بعده، بدايته حرف تاء تضعه بعده، هكذا بحسب أول حرف أو أول كلمة، هذه على الأطراف. طيب نعم، أحسن الله إليكم. ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها، والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو. هنا يقول معرفة سبب الحديث، أسباب الحديث يعني لماذا قال الرسول هذا الكلام عليه الصلاة والسلام، هناك سبب، هناك حالة كان فيها عندما قال هذا الكلام، أحيانا السبب يكون مهما وأحيانا لا. فهذه مثل عندنا في القرآن، عندنا أسباب النزول، لماذا نزلت هذه الآية، نزلت لما صارت الحادثة الفلانية، عرف؟ هكذا في الحديث موجود. طيب، وهكذا تكون انتهت نخبة الفكر، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق.